السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. سنكمل معا أخواتي وأحباتي في الله في دروس سلسلة مفهوم التوحيد ونواقضه ومنقصاته. انتهينا في الدروس السابقة من المنقضات بتاعة التوحيد، كل النواقض اللي هي الخاصة بالتوحيد، وبتنقسم لثلاث أشياء. اتكلمنا الأول عن أقسام التوحيد في البداية خالص، وقلنا أقسام التوحيد ثلاثة، توحيد نفسه أقسامه ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. من بعد ما انتهينا من مفهوم التوحيد وأهمية دراسته، تكلمنا مع بعض عن نواقض التوحيد. خلاص، نواقض التوحيد دي هي اللي معناها لو حد مثلا او الفعل نفسه من هذه النواقض يخرج صاحبه من ملة الإسلام، إلا لو كان مسلم ووقع في ناقض من النواقض على جهل، فده نعذره بجهله وبعدين نبين له الأمر ونقيم عليه الحجة في الأمر ده. خلاص، لازم نبين ونعرفه. ما ينفعش ان انا احكم على حد من المسلمين ان وقع في نواقض من نواقض التوحيد، الحاجات اللي بتخرج من الملة، لو وقع في حاجة او فعل في فعل من الافعال التي تخرج صاحبها من الملة. بالنسبة للمسلمين ما ينفعش احكم على الشخص المعين بانه هو كافر من هذه الاشياء، فيجب علي ان انا اولا اعذره بجهله، وبعدين اعلمه واعرفه لعله ما يعرفش يكون متبع او بيكون بيقلد ابائه واجداده في الامر ده. تمام كده؟ وبعدين احنا الفعل نفسه هو الذي يحكم عليه وليس الفعل. اما غير المسلمين ان وقعوا في هذه الافعال فهم في الاصل كفار اصليين ومشركين اصليين. تمام كده؟ وده يعني بنصوص صريحة لله عز وجل في كتابه وللرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ وقلنا الفرق بين النواقض والمنقصات. النواقض دي قلت لكم ان هي بتخرج خالص من الملة، بتخرج الشخص اللي بيقع فيها وبيصر عليها من المسلمين من الملة، من ملة الإسلام، بيصبح غير مسلما عياذا بالله. أما المنقصات فهي تنقص من كمال التوحيد. كل واحدة فينا لازم عقيدة التوحيد تكون عندك كاملة. من أهم الأشياء اللي أنت تهتم بعقيدة التوحيد بتاعتك، لأنها من أجلها خلقت السماوات والأرض، من أجلها الله عز وجل خلقك، من أجل أن أنت تصححي توحيدك وتوحيدك يبقى كامل وليس فيه أي خدوش يعني. فالمنقصات دي هي التي بتخدش في كمال التوحيد ويعني بتقدح في كماله. تمام كده؟ وقلنا النواقض بتشمل اللي هي بتخرج من الملة خالص، بتشمل على ثلاث أشياء، وهي الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر الاعتقاد. النهارده بأمر الله أخواتي وأحباتي في الله هنتكلم في الجزء تاني. خلاص، احنا خلصنا كده النواقض. في حاجة عايزة أكلمكم فيها مهمة جدا قبل ما أتكلم عن المنقصات، ألا وهي الوسائل التي توصل إلى الشرك أو الكفر وتسبب وقوعه. الوسائل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، اللي اسمها وسائل الشرك. يعني قبل ما نتكلم على المنقصات، الحاجات اللي بتنقص، في بقى وسائل بتؤدي إلى النواقض، في وسائل بتؤدي إلى النواقض اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي الشرك الأكبر والكفر الأكبر. في حاجات معينة النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل في سواء حديث النبي او نصوص القران نهى المسلمين ان هم يعملوها. حديث كتير جدا عن هذه الوسائل التي تؤدي بالناس الى الشرك. خلاص، في حاجات معينه ممكن الناس تكون بتعملها، ممكن لو هي استمرت عليها تؤدي في الاخر ان هم يعني عياذا بالله يشركوا بالله عز وجل ما دونه معه في العباده. طيب، اللي هي يعني نشوف بقى ايه هي الوسائل دي. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوصل الى الشرك ويسبب وقوعه، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بيانا واضحا. ونقول بقى نشوف ايه الامثله التي يعني او الاشياء التي تكون بتوصل للشرك. خلاص، اللي هي وسائل الشرك خلاص او الكفر. أول حاجة الغلو في الصالحين، يبقى احنا عنوان الدرس النهاردة هو وسائل الشرك والكفر، ايه هي الوسائل التي تؤدي إلى الشرك والكفر؟ لسه ما اتكلمناش عن المنقصات، المنقصات دي هنخليها في المحاضرات بعد كده، والبدع والحاجات دي، بس عايزين اللي هو في الوسط، في وسائل، في حاجات معينة بتوصل إلى هذا الشرك أو هذا الكفر. أول حاجة الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. فالله الناس لما آدم عليه السلام هبط في الأرض من الجنة كانوا كلهم على الإسلام، يوحدوا الله عز وجل، لا يشركون به شيء، خلاص. وابن عباس رضي الله عنه قال إن هو بين آدم وبين نوح، نوح اللي هو أول الرسل اللي نزلوا في الأرض، ما بينهم 10 قرون، 10 قرون بحالهم، القرن ده تقريبا 100 سنة، تقريبا 100 سنة تقريبا، كلهم كانوا على الإسلام، كلهم كانوا يوحدون الله لا يشركون به شيئا. وبعد كده كان في قبل نوح ما ينزل بالرسالة ليهم، يعني كان في قوم صالحين في الوقت ده، واحد اسمه ودة وسواع، وواحد اسمه يغوث، وواحد اسمه يعوق ونسر. دول كانوا ناس صالحة وبتعبد ربنا يعني عبادة عظيمة جدا، وكانوا يعني في قمة الصلاح والتقوى، خلاص. الناس في الوقت ده تعلقوا بيهم جدا، يعني تعلقوا بيهم وكانوا بيحبوهم، لان هم كانوا في قمه الصلاح والتقوى، خلاص. فبمرور الوقت بعد ما هم ماتوا، اللي هم مجموعه الصالحين دول اللي هم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، بعد ما ماتوا فقام بعض الناس بعمل تماثيل ليهم، عمل تماثيل ليهم. ليه بقى؟ هما بيقولوا لما عملوا تماثيل ليهم، بيقولوا بعد ما هما ماتوا خلاص، الصالحين دول ماتوا، قالوا علشان التماثيل دي تذكرنا بيهم، علشان التماثيل دي تذكرنا بيهم، لما تذكرنا بيهم احنا هنفتكر الصلاح اللي هما فيهم، فده هيبعث لينا الحافز ان احنا ايه؟ ان احنا نبقى اتقياء وصالحين زيهم، زي ما كانوا عندنا، زي ما كانوا موجودين وبيذكرونا بالله يعني. فاحنا لو عملنا لهم تماثيل، كل ما نشوف التماثيل دي نفتكرهم ونفتكر الصلاح، فيصلح حالنا. بمرور الوقت ومرور الزمن، اولادهم، اولاد الناس اللي عملوا التماثيل دول، اعتقدوا ان التماثيل دي هي الالهه بتاعتهم وعبدوهم من دون الله. فلذلك ارسل الله عز وجل اليهم نوح حتى يرجعهم الى عباده الله عز وجل، ويعرفهم ان التماثيل ديت ايه، يعني ما هي الا يعني اصنام وتماثيل، وما انزل الله بها من سلطان ان هم يعبدوها، خلاص. فنوح عليه السلام دعا الى عباده الله وحده، ونهاهم عن عباده الايه هذه التماثيل، حتى قومه برضو كانوا مصممين ان التماثيل ديت هي الالهه بتاعتهم، لان هم بمرور الوقت خلاص اعتقدوا ان دي الهه من دون الله، وذلك بسبب الغلو فيهم، في هؤلاء الصالحين من اجدادهم، لما اجدادهم غلوا فيهم وعملوا لهم تماثيل وعملوا لهم فخموا وعظموا فيهم فوق اللازم، فده ادى الى ان ايه الغلو ده اصبح وسيله من وسائل الشرك. بمرور الزمن الناس اشركت بالله واعبدت هذه التماثيل من دون الله تعالى، فقوم ردوا عليه قالوا لا تذرن الهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، في سوره نوح، خلاص. والشيطان شغلته الشاغله ان هو ممكن ما يكونش عارف يوقع الناس في الشرك، فيخليهم يغلوا في الصالحين، بمرور الوقت يحصل ايه؟ يحصل ان هم يعبدوهم من دون الله. يعني زي مثلا عندكم الشيعة او الصوفية، عندهم غلو برضو في الناس اللي عندهم المشايخ بتاعتهم، الشيخ الفلاني والشيخ الطريقة والأئمة الاثنى عشرية اللي عندهم مثلا في الشيعة، كل دول بيقعدوا يعظموهم من دون الله، ويقعدوا ده بر وصالح، لغايه اما هم لما جم الناس دي مثلا ماتت واتدفنت، فاصبحوا بيبنوا على قبورهم مثلا الأبب، وخلاص اصبح الشخص او الولي اللي بالنسبه لهم يعني ولي، دفن في هذا القبر، ده اصبح اله يعبد من دون الله بسبب غلوهم في الصالحين. غلوهم الصالحين من اهم اسباب او من اهم وسائل الوصول الى الشرك او الوقوع في الشرك. فبنوا عليهم بقى القباب، عند الشيعة تلاقي عندهم بقى المساجد اللي فيها الائمه بتاعتهم ومش عارف، والامام الفلاني والامام، وليهم قبور كده مجصصه ومعموله ومعليها الأبب، وبيعبدوهم من دون الله، حتى ان هم بيدخلوا يطلبوا منهم بيطلبوا منهم ان هم يقضوا لهم حاجاتهم ويصرفوا لهم في امورهم ويشفوا لهم المرضى ويفك الكروبات ويجلب لهم الرزق وبيدعوا لهم بكل الادعيه، وكل ده بسبب الغلو في الصالحين. وايضا البعض اللي غلا في المسيح عيسى ابن مريم وفضلوا ان هم يغلوا فيه، ان هو كان الله عز وجل اعطى على يده بعض المعجزات من اشفاء المرضى، وان هو يعرفهم ما يدخرون في بيوتهم، وفي بعض كتير جدا حتى تلاقوا في سوره ال عمران حاجات الله عز وجل او معجزات الله عز وجل قد اعطاها لعيسى ابن مريم. فبمرور الوقت يعني ايه الناس غلت فيه الى ان وصلوا الى مرتبه الاله. لذلك قال الله عز وجل لهم: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. خلاص، فبكده اخواتي واحباتي يعني عرفنا من النقطه ديت ان لو احنا اي حد هيغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين ان هو يعظمهم اكتر من اللازم، او ان هو يعمل لهم مثلا القبور بتاعتهم، او ان هو يحط صورتهم او يعمل لهم تمثال. ما هو عمل التمثال ده يعتبر من ايه؟ من الغلو فيهم، او يحط صورته. كل هذه الاشياء تعتبر من الغلو في الصالحين. فتصوير الأولياء دول يعتبر من أهم أسباب الوصول إلى الشرك. خلاص، فتصويرهم، لأن أنا قلت لكم إحنا قلنا مع بعض الآن إن قوم اللي هم قبل نوح لما غالوا في الصالحين عملوا منهم تمثال، فتصويرهم ده يعتبر من أهم أسباب الإيه الوصول إلى الشرك. الغلو فيهم ثم تصويرهم بقى، يبقى أول حاجة الغلو فيهم، تاني حاجة تصويرهم. والنصوص الواردة في ذلك في النهي عن تصوير التصوير، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. تمام كده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، اللي هم بيعملوا التماثيل والحاجات ديت. تمام كده. وايضا ثبت عن علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب، انه قال لابي الهجاج الاسدي: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا تدع صوره الا طمستها، ولا قبرا مشرفا الا سويته، اللي هو القبور اللي هي بتبقى بارزه يعني. تمام كده. يبقى أول حاجة بالنسبة للصالحين الغلو فيهم من أهم وسائل الإيه الشرك. تاني حاجة التصوير ليهم، إن إحنا نصورهم يعمل لهم تماثيل. في حتى بعض الناس يقول لك إيه ده الولي الفلاني يروح عامل لك حاطط لك صورته كده، يعملوا الصورة بتاعته. كل هذه الأشياء من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. طيب تالت حاجة التبرك بقى بالإيه بالأولياء والصالحين. موضوع التبرك ده ان هم بيعتقدوا ان ربنا اداهم بركه. احنا هنقسم الاول التبرك. الاول تعالوا كده نبص بصه كده سريعه، ايه التبرك يعني ايه؟ الاول التبرك هو طلب البركه، والبركه معناها هي كثره الخير وزيادته واستمراره. كل واحد فينا بيتمنى ان يحصل له بركه في حياته، يتمنى ان يبقى في بركه، ربنا يبارك لي في اولادي ورزقي ومالي وزوجي وبيتي وكل حاجة. يعني ايه معناها؟ ان انا بتمنى من ربنا او بطلب من الله عز وجل ان هو يكتر الخير ويزيد ويستمر عليه. خلاص، التبرك ده اخواتي واحباتي في الله في منه مشروع ومنه ممنوع، في منه مشروع وفي منه ممنوع. التبرك المشروع ان انت كل واحده فينا تعمل العبادات او تقوم بفعل العبادات المشروعه زي الصيام والصلاه وقراءه القران طلبا للثواب. خلاص، فلما تطلبي الثواب عليها ده يعتبر من التبرك بالقرآن. وأيضا لما التبرك مثلا لما تيجي تقرأ القرآن مثلا، في تبرك برضو بقراءة القرآن لما انت تعملي بأحكامه. غير القراءة، القراءة برضو ديت يعتبر من التبرك بيه، ان انت ربنا يديكي ثواب فيه، ولما تعملي بأحكام القرآن ده يعتبر من التبرك بالقرآن اللي هو العمل بيه، فلما تعملي بيه تلاقي أثر قراءة القرآن في حياتك، لان انت طبقتي ان انت بتقرأيه، او ان انت قرأتي القرآن عامة، ده بيديكي ربنا ايه، بيعطيكي ايه الثواب والرزق فيه. وأيضا التبرك مثلا بالصلاة في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام مثلا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث إن فيه ثواب مضاعف، فأنت بتتبركي بالصلاة هناك لأن لإيه؟ طلبا للثواب. هو ده شكل التبرك المشروع، إن أنت بتطلبي من تطلبي في الأمر ده الثواب، الأجر اللي عند ربنا، ربنا يثقي بيه ميزان حسناتك، هو ده المشروع. أما بقى التبرك الممنوع بينقسم لحاجتين، التبرك الممنوع بينقسم لحاجتين، في تبرك شركي، شرك بالله يعتبر شرك بالله، وفي تبرك بدعي، يعني بدعة على غير السنة، يعني ايه على غير السنة. اما بقى التبرك الشركي ان اي واحد بيعتقد ان المتبرك به ده بيهب البركة بنفسه، فيبارك بالاشياء استقلالا بذاته، يعني مثلا بيتبرك بشجرة معينة، بيتبرك مثلا لما يجي مثلا عند ملابس الأولياء والملابس بتاعتهم، أو القبر بتاعهم، أو مثلا اللي هي في مثلا ممكن بتلاقي بتروح كده عندهم مثلا في القبور بتاعت الأولياء دي، بيحطوا كده حاجات زي حوالين القبر، حاجات إزاز ولمض ومش عارف، والحيطان اللي في مزخرفة أو الباب بيتبركوا فيه بيها، وهم بيعتقدوا ان الحاجات دي بتجلب البركه بذاتها، او الولي ده نفسه هو لما بيجي يقول له ايه بارك لي في اولادي، لما يجي يدعو الولي بتاعه ده اللي هو معتقد فيه، فيقول له ايه بارك لي في اولادي، او يطلب منه البركه، معتقد ان هو بيجلب البركه في ذاته بذاته من غير الله عز وجل، فده يعتبر ايه تبرك، تبرك ايه تبرك بدعي، تبرك معذره تبرك شركي، يعتبر من الشركيات، او شرك اكبر مخرج من المله. تمام كده. في بقى تبرك التالت اللي هو التبرك البدعي، ان انسان يتبرك بحاجه ما فيش دليل على ان هي فيها بركه، خلاص معتقدا او يعتقد ان الله عز وجل جعل فيها بركه، خلاص، او ان هو يتبرك بحاجات من اللي هي الله عز وجل ورد في الشرع، يعني او الله عز وجل قالها، او النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان التبرك بيها، ان التبرك بهذه الاشياء جائز، بس هو بيتبرك بيها على غير الوارد، خلاص، ويعتبر هذا من الشرك الاصغر ووسيله الشرك. يعني مثلا ان هو يروح المسجد الحرام بدل ما يصلي فيه علشان يطلب الاجر المضاعف، لا ده بيروح يعمل ايه، يروح بيتمسح بقى في جدار المسجد الحرام، ويروح يتمسح في الكعبه ويقبلها، معتقدا ان الكعبه هي الكعبه هتجيب له البركه، او جدار المسجد الحرام هيجيب له بركه، لا ده يعتبر ايه، يعتبر من يعني ايه من التبرك الايه الشركي، قصدي معذره البدعي يعني، خلاص. التبرك البدعي لو هنقسمه لثلاث اقسام، التبرك بالاولياء والصالحين فلا يجوز التمسح بهم او بلبسهم او بثيابهم او الشرب من بعد ما شربوا او تقبيل قبورهم او التمسح بها او اخذ ترابها للبركه، في بيروح مثلا عندهم بياخدوا يعني تربه اللي هي قبر الحسين، بيقولوا كده حتى عند الشيعه بياخدوا المكان اللي هو الحسين مثلا اتقتل فيه، او قبره مثلا، او القبر بتاعه اللي هناك عند في العراق، يعني بياخدوا التربه بتاعته وبعدين بيروحوا عاملينها كده زي عجينه ويقولوا ايه دي بركه، يعني بيتبركوا بيها، وما يجي يصلوا بيعملوا كده زي قرص بيجي عندما يسجدون فبيسجدوا عليها، فده طبعا تبرك بدعي. تمام كده. وايضا في تبرك بالازمان والاماكن، يعني في الاماكن مثلا التبرك ببعض الاشجار او الابار، في ابار مثلا بئر مثلا فلان، فهم مجرد ما الشخص ده الصالح ده راح مثلا اغتسل عند هذا البئر او شرب منه او هو بتاعه، فالبئر ده بيعتقد ان هو فيه بركه مجرد ما فلان ده راح عنده، او التبرك مثلا بالاحجار التي لم يرد في الشرع التبرك بها، في ناس بيروحوا في مكه وبياخدوا الاحجار اللي هناك وبيقولوا ان فيها بركه، بتجلب البركه، فكل دي طبعا من التبرك الايه البدعي الممنوع، خلاص. وأيضا التبرك مثلا بجدار الكعبة كما قلت لكم، أو التبرك بمقام إبراهيم، أو إن هم يعني في تبرك مثلا ب ان هو مثلا التبرك بغار حراء او غار سور من الاماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها، فهم بيتبركوا بالمكان ده او بيصلوا بيزودوا، يعني بتلاقيه بتصلي في المكان ده بصلوات اكتر، او بيروحوا بيخصصوا على نفسهم او بيفرضوا على نفسهم مثلا ان هم يصلوا بالمكان ده تبركا في بالمكان ده. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الله عز وجل تخصيص الاماكن ديت بالفضل مثلا او ان هي ليها بركه. فكل ده من الايه؟ من التبرك الايه؟ البدعي او الشركي الغير جائز في الشرع. يبقى قلنا ان وسائل كده الشرك الاكبر لو احنا كده قسمناهم مع بعض، اول حاجه الغلو في الصالحين، تاني حاجه عمل تصوير لهم، التصوير للصالحين او التصوير عامه، التصوير للارواح من الوسائل التي تؤدي ايه، توصل يعني الى الشرك الاكبر. ايضا التبرك بيهم خلاص، يعني يروح بقى ايه، يتركه عند القبر بتاعه يتمسح بقبور الاولياء والحسين والسيده والدسوقي والبدوي والحاجات ديت، بيتبركوا بيهم كل ده. وكمان الافراط في مدحهم والتجاوز الامر والغلو في الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى عن الاطراء للنبي، فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبد الله، عبد الله يعني عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، زي ما هم قعدوا يمدحوا في عيسى ابن مريم الى ان هم وصلوا ان هم الهوه من دون الله واعتبروه ان هو اله من دون الله خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نهى على عن ان هم يتجاوزوا الحد في الايه، ان هم يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هتلاقي الصوفيين، الفرقه الصوفيه، الناس اللي هي على الصوفيين دول دايما بتلاقيهم على طول بيعملوا اناشيد بقى ايه، اناشيد اللي هي بيعملوها كده في الموالد، ويقعدوا يقولوا اناشيد جوه المسجد نفسه للنبي ومدح للنبي، وبيزودوا قوي في الموضوع ده، في تجاوز للحد، في تجاوز للحد في الامر ده. فده طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامر ده، لان ده يعني حتى هم في من الفرق اللي بتغلوا في الامر ده بيعتقدوا في النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعلم الغيب من دون الله، وان هو يفرج الكروبات ويكشف الكروبات عنهم وايضا يقضي لهم الحاجات. فهم وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم الى منزله الالوهيه يعني. فكل هذه الامور من الامور المخالفه لشرع الله تعالى. تمام كده؟ يبقى احنا كده قلنا مع بعض كده، احنا لغايه يعني انا ايه بحب بعد ما اخلص كام نقطه اقول لكم بس العناوين عشان بس ما ننتهش من بعض. اول حاجه في الوسائل الموصله للشرك اللي هي ايه، الغلو في الصالحين، تصوير الارواح، تصوير الصالحين وتصوير الارواح بشكل عام، الغلو، ايضا التبرك الممنوع بالاولياء والصالحين، التبرك بيهم، ايضا مدحهم بايه بشكل مبالغ فيه، مدح الصالحين واطرائهم والغلو في مدحهم بشكل مبالغ فيه. تمام كده؟ كمان بناء المساجد على القبور، مهم جدا موضوع بناء المسجد على القبر ده، يعتبر من اهم الوسائل الموصله للشرك. في ناس ممكن يكون في قبر فلان يروح بانيين عليه مسجد، ده منهي نهي كبير جدا عندنا في الشرع، لان انت الانسان لما يجي يبني مسجد على قبر واحد ميت، بمرور الوقت الناس ممكن تروح تتعبد لهذا الشخص ويعتبروه اولي من اولياء الله الصالحين، ويبتدوا ان هم يروحوا له ويدعوه من دون الله ويطلبوا منه ان هو يفرج كروباتهم ويقضي حاجاتهم وكل حاجه. تمام كده؟ فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ المساجد على القبور وعن اتخاذها مساجد، لأن عبادة الله عز وجل عند قبور الصالحين وسيلة لعبادتهم، وسيلة لعبادتهم، يعني بمرور الوقت يعبدوا الصالحين بدل ما يعبدوا الله. لذلك لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، الكنيسة اللي كانت في حبشة اللي هي في أثيوبيا، قالوا له ان في كنيسه فيها تصاوير، وانتوا عارفين ان الكنائس الموجوده دلوقتي مثلا في كل حته، او اللي هي الاديره او الحاجات اللي هي بتاعت اليهود والنصارى كلها تصاوير من جوه، وتلاقيها حاطين صوره العذراء اللي هي السيده مريم، او صوره المسيح عيسى ابن مريم، ويحطوا لك بقى صورهم وصور القديسين وصور الاولياء والقديسه فلانه والشهيد فلان اللي هم بيقولوا عليهم يعني قديسين وكل الكلام ده. التصوير ده بمرور الوقت هم التصوير او ان هم يحطوا الصور بتاعتهم يرسموها او يحطوا لهم تماثيل، بمرور وقت التماثيل ديت ايضا بتعبد من دون الله، زي قصه ايه القوم اللي عبدوا الاولياء اللي هم الناس الصالحين في ايه قبل قوم نوح عليه السلام، تمام كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هما بيعملوا كده، أي واحد ميت يبنوا عليه مسجد ويروحوا عاملين له صور وإيه ويعبدوا الشخص ده من دون الله عز وجل. فالنبي قال عليهم إن دول شرار الخلق. دي من اللي هو بناء القبور او المساجد على القبور، بناء المسجد على القبر بتاع الشخص وتصوير فيه الصور، دي من سنن اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في هذا الامر جدا، لان هم بيعبدوا يعني بيعبدوا الشخص اللي بيبقى في عندهم في المسجد ده اللي هو مقصود بيه الكنيسه او الدير او مكان العباده، يعني المعبد اللي بيعبدوا فيه يعني بيغلوا فيه لدرجه ان هم بيعبدوه من دون الله، ويعتقد ان هم ان هو ده اللي بيصرف بيقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم وكل ويجلب لهم النفع ويدفع يدفع عنهم الايه الضر. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امته قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خلاص، فالنبي صلى الله يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ان احنا نتخذ قبور الانبياء مساجد. طب في واحده ممكن تيجي تسالني تقول لي طب ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي في المدينه مبني عليه المسجد اللي هو المسجد النبوي. هقول لك هرد عليك في المساله ديت. اولا النبي صلى الله عليه وسلم ده المكان اللي دفن فيه ده كان بيته في حجرة السيدة عائشة، وليست كانت المسجد، المسجد كان جنبها. خلاص، بس بعد كده في العصر مش عارفة عبد الملك بن مروان ولا ايه، لما حب يوسع المسجد فضم البيوت ديت الى المسجد، وعملوها بشكل مثلث بحيث ما يكونش اللي هي اللي هو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ما يكونش الاتجاه العبادة ليه او حد يعرف يعني يسجد ناحيته، حتى القبله في مكان غير لما تروحي هناك كده، ربنا ينعم عليكم يا رب بعمره جميعا او بحجه، لما تروحي هناك هتلاقي ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في غير اتجاه القبله، موجود على يسار القبله، يعني لما تيجي بتوجهي امامك، لا القبر مش الناحيه دي خالص، مش في وجهك، تمام كده. قبر النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في المدينة، أيام النبي صى الله عليه وسلم مكان كان البيت بتاعه في مكان والقبر بتاعه في مكان والمسجد في مكان تاني، حتى في أيام أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي وعثمان والصحابة كلهم والتابعين وتابعي التابعين، ما كانش مضموم هذا المكان اللي فيه دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. لكن بعد كده في العصور الأموية هم اللي وسعوا وضموا، خلاص عشان بس التوسعات والناس كترت اللي بتيجي والامه عددها زاد، وكانوا بيروحوا يعني الناس بتزور بقى وانتوا عارفين حجم الناس وعددهم كتير جدا، فاضطروا ان هم يوسعوا. حتى القبه اللي موجوده على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت في واحد قلاووني كده من الملوك او سلاطين مصر هو اللي عملها، بعتها وعملها، لكن مش من ايام النبي ولا الصحابه ولا التابعين ولا تابعي التابعين، تمام كده، عشان بس ايه شبهه ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوق يعني ضمن قبره، لا ما كانش على ايام النبي، لا دي من التوسعات الحديثه. خلاص، ف ما ينفعش خالص يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى على عن بناء القبور الى على المساجد او بناء المساجد على القبور او بناء او وضع قبر داخل مسجد، يعني سواء الحاجتين ان هو يبني فوق القبر مسجد او لو في مسجد يحط فيه قبر، الاثنين دول، لان بمرور الوقت الناس هتأله الشخص الموجود ده ويعبدوه من دون الله ويعتبروه والي، وهو بيفرج لهم كروباتهم ويدوا لهم حاجاتهم ويدفع الضر عنهم ويعتبروه قوي، وهو اصلا يعني اموات غير احياء وما يشعرون اين يبعثون. وحتى هما كما قال الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور، هم دول في عالم تاني خالص، حياه البرزخ ما يسمعوش ومش حاسين بايه بالاحياء، وده يعني من تسويل الشيطان ليه. خلاص كده تمام. يبقى بناء المساجد على القبور او اتخاذ القبور مساجد او اتخاذ القبور مساجد الاثنين دول. يبقى احنا كده قلنا مع بعض الوسائل اللي بتؤدي الشرك: الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين والتصوير للصالحين او التصوير بشكل عام لذات الارواح، والغلو في مدحهم، بناء المساجد على القبور او اتخاذ القبور مساجد، والتبرك برضو ايضا بالصالحين، او التبرك سواء بقى بالايه، بالازمان او الاماكن او الاشياء التي لم يرد الشرع فيها بالتبرك، التبرك بها يعني. تمام كده. كمان اسراج القبور، اسراجها وتقصيصها من الوسائل الموصله للايه، للشرك. يعني ايه اسراجها؟ اسراجها اللي هما بيقعدوا كده يمنوها، ويمنوها كده بالجبس، وبعدين يزينوها وينقشوها ويعملوها ويزينوها كده ويدلعوا القبور اللي عندهم. يعني الحاجات دي كلها بتوصل للشرك يعني، عياذا بالله. وكمان ان هم يحطوا السرج، اللي عارفين الحاجات اللي هي عامله زي القناديل كده اللي هي بتنور ديت، او اللق بيحطوا فيها اضاءات، شموع او حاجات ديت، كل الحاجات دي منهي عنها نهي كبير جدا، لان هي برضو بمرور الوقت الناس يعني الشيطان بيزين لهم المكان ده بمرور الوقت، من السرج اللي موجوده او من تقصيصها او من الاشكال الجميله اللي بتبقى موجوده. بمرور الوقت الناس بايه، بتؤله وبتعظم المكان وبتعظم المقبور في هذا المكان يعني المدفون، وبيعبدوه ايضا من دون الله تعالى، وبيدعوه كمان كل الادعيه. تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اسراج القبور، لان البناء عليها واسراجها وتقصيصها والكتابه عليها واتخاذها المساجد عليها من وسائل ايه، الشرك. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج. وايضا النساء اللي بتروح تزور القبور ليس للاتعاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعنا من زيارة القبور، لا، هو النساء ممكن تروحي بس ايه، تتعظي بالاموات مثلا، بتشوفي كده بتتعظي وخلاص. لكن الناس بقى اللي بتروح تقعد وبيروحوا اكنهم رايحين رحله وعندها القبر ده، وخاصه بيخصصوا ايام العيد وايام فرحه المسلمين، بيروحوا يزوروا القبور وياخدوا معاهم الاكل والاطباق والحلل والدنيا دي كلها، فده طبعا داخلين في اللعنه ده خلاص. فما ينفع من الحاجات الموصلة للشرك ان اللي هي ايه، ان احنا نولع ننور كده انوار في القبر، او ان احنا نجصصها ونعليها ونزوقها ونعمل لها قبب وحاجة. عارفين انتوا عندنا في مصر او في بعض الدول بتلاقيهم عاملين القبر شاهد كده، عامل حاجتين كده طالعين كده من الجنبين، كل ديت منهي عنها نهي شديد جدا، ومش على السنة. تمام كده، ليس على السنة. فحتى انتوا موضوع إنارة القبور هتلاقيهم مثلا عندهم في كنيسة اللي هي القيامة، عند قبر اللي بيعتقد ان هو قبر المسيح عيسى عليه السلام، فبيقولوا ان ايه، لو انت مثلا شفتي في صورة هتلاقيهم مولعين الشموع حواليها والقناديل، حتى في المقابر الخاصة الخاصة باليهود برضو عندهم من سننهم ان هم بيعملوا كده، والزخرفة بقى والكلام ده. المسجد النبوي الشريف، الزغارف اللي فيه ديت، لو النبي شافها كان نهى عنها نهي كبير جدا، اللي هي بتبقى موجوده قرب اللي هو المكان مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ديت لا يجوز ان احنا نزين المساجد بالشكل ده خلاص. فتزيين المسجد ده مش من سنن المسلمين، بل بسنه اليهود والنصارى، لان هم هتلاقيهم مثلا عندهم في الكنائس والحاجات دي بيزوقوا الكنائس وبيزوقوا المعابد والاماكن اللي عندهم، الادريره ديت، ويحطوا لك بقى صور اللي هي السيده مريم عليها السلام يعني، بس مش هي يعني، انا بتكلم على الصور اللي بيحطوها او يعتقدوا ان هي مثلا بيصوروها، او عيسى عليه السلام. فده كله من الايه، من الحاجات اللي من سنن اليهود والنصارى اللي ادت بيهم الى الشرك في النهايه. فده كله منهي عنه في الاسلام. ده يا جماعه عقيده التوحيد بتاعتنا، لو انت عايز تصحح التوحيد بتاعك، كل الحاجات دي مش من الاسلام في شيء، احنا ديننا ملوش دعوه بالكلام ده خالص. احنا ديننا القبر بيبقى عباره عن يا دوبك بيحطوه كده الانسان في الارض، بس بيرفعوا عليه مثلا شويه الرمله اللي هيغطوا بيها، حاجات بسيطه او مقدار شبر، ويحطوا عند الراس كده زي طوبه او حجاره عشان بس يعلم عليه ان هو ده شاهد القبر، هو ده بس، من غير بقى التعظيم ومن غير الأبب والحاجات اللي هي من سنن اليهود والنصارى التي ادت بهم الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا ان هو يبين للامه التوحيد الصحيح، وحذرهم من كل مدخل بيدخل لهم الشرك، او يؤدي الى السبب وقوعهم في الشرك. وبين وحذر في اكثر من حديث في كل الحاجات ديت، الغلو في الصالحين او بتقسيس القبور او بناء المساجد على القبور، او اتخاذ القبور مساجد، او اسراج القبور، او اللي هم تقصيصها او كتابه عليها. كل المداخل ديت النبي صلى الله عليه وسلم فيها في كل حاجه حديث النبي قاله لنا، علشان احنا امه التوحيد، ولينا يعني لينا طبيعنا الخاص اللي ربنا يعني اعطاه لنا كامه الاسلام، ان احنا ملناش دعوه بالشركيات ديت. لا عندنا تماثيل، لا عندنا قبور فوق اللي هي يعني، او المساجد اللي فوق القبور، او قبور بتبنى تحت المساجد، او الانوار زي ما هما بيعملوا الشموع كده جوه الكنائس عند قبر الميت. الحاجات دي كلها مش من سنتنا كمسلمين، تمام كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى كل هذه، يعني عرفنا كل هذه الاشياء في الاحاديث الشريفه حتى لا نقع فيها. تمام. ايضا الجلوس على القبور والصلاه اليها. في ناس بتقول لك ايه، زي في اخت برضو كانت سالاني بتقول انا بحب بس اروح السيده عند السيده نفيسه اصلي بس واطلع، او الحسين، المكان ده فيه روحانيات حلوه. ففي نهي من النبي ان انت تروحي اصلا تصلي في مسجد فيه قبر، والصلاه فيه باطله، الصلاه اصلا باطله في المكان ده. اي مسجد فيه قبر الصلاه فيها باطله خلاص. فلم يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم بابا من ابواب الشرك التي توصل اليه الا سده. النبي صلى الله عليه وسلم سد لنا اي باب بيوصل الشرك وبين له لنا في حديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها، وان هم يتخذوا القبور عيد كمان، خاصه قوي في الاعياد تلاقي الناس كلها رايحه للقبور، او ان هم بيقعدوا مثلا عند الصوفيه او الشيعه عندهم القبور ديت اللي هي موجوده هناك، واضرحه الائمه هناك والحاجات ديت بتبقى مولد هناك، بيحطوا بقى اللمب في الاعياد بتاعتهم ويعملوا لها اعياد مخصصه. فكل ده طبعا من الحاجات التي توصل الى الشرك. وايضا بناء القباب على القبور. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث الصحابه الى هدم القباب اللي هي المشرفه اللي هي بتبقى طالعه ديت. خلاص. اي قبه، القبب اللي موجوده ديت، كل القبب الموجوده حتى القبب اللي هي على المساجد ديت المفروض ما تبقاش هو المناره بس اللي ممكن تبقى المأذنه بتبقى محطوطه في القبب ديت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر الصحابه بطمس اي صوره، الصور اللي بتبقى موجوده تطمسي وجهها، الصور، التماثيل، ما ينفعش كل التماثيل يعني تطمسي اي تمثال، ما ينفعش حتى في بيتك تحطي تماثيل، تمثال الحصان، تمثال مش عارف ايه، الحاجات دي ما تنفعش ان انت تحطيها. ممكن العرايس اللي اولادك يلعبوا فيها، بس العرايس اللي هتمتهن في الارض ديت ماشي، لانها تمتهن تستروكيه، لكن انت هتحطي مثلا عروسه كده في النيش بتاعك او في اللي هو الدولاب اللي بيحطوا فيه الاطباق والحاجات ديت، ده طبعا لا يجوز. اي حاجه فيها صور او اي حاجه فيها تماثيل دي كلها لا تجوز، تمام كده. فكما قال علي بن ابي طالب: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع تمثالا الا طمست، ولا قبرا مشرفا الا سويت. تمام. وايضا من الامور اللي هي او الوسائل التي توصل الى الشرك، احنا خلاص ناقصنا ثلاث حاجات، اللي هي شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، يعني في ناس بتاخد بعضها كده وتروح، يعني إيه، رايحين زيارة للحسين، بيعملين بقى الشنط والزمزميات والترمس الشاي ورايحين الحسين إيه يقضوا يوم. ده في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. طب إيه هي المساجد الثلاثة اللي إحنا ممكن نروح نزورها؟ اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والقدس اللي هو المسجد الأقصى، يعني تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ده حديث في البخاري مهم. فدخل في هذا شد يعني شد النهي، يعني دخل ذلك النهي في شد الرحال الى المساجد. الناس اللي بيروحوا للبدوي، خلي بالك يا اخت روضه بس عشان المايك، اللي بيروحوا للبدوي عشان يزوروا وفسحه بقى هي، ويروحوا الناس بتحب الهيصه كده ويروحوا ويجهز لك الشنط، فده في نهي كبير قوي من النبي، لان بمرور الوقت المساجد اللي هي هناك ديت معظمها او بقول لك لدرجه كلها بتبقى فوق الايه؟ فوق اللي هم بيقولوا عليهم الاولياء اللي مدفونين والكلام ده، فبيعبدوهم ويدعوهم من دون الله عز وجل، فده كلها من الامور الموصله للشرك. تمام. وكمان الزيارات كما قلت لكم البدايه للقبور من وسائل الشرك. خدوا بالكم ان زياره القبور اخواتي واحباتي في الله فيها نوعين، في زياره شرعيه يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يعني مثلا لو واحد مثلا في جنازه، بالنسبه للرجال اللي بيتابعوا الجنازه، النساء ممنوعين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع نساء الجنازه، فواحد راح للمسجد، راح معذره لقبر الشخص ده وهو في الجنازه فدعا له، او ان هو ذهب للقبور لتذكر الموت، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزياره للقبور تعتبر شرعيه، خلاص، بشرط عدم شد الرحال اليها. ما يجيش، انا في ناس مخصصين اول يوم العيد بيروحوا القبور، يعني سبحان الله ربنا بيديك العيد ده للفرحه، عيد المسلمين الفرحه، تروح القبور فيه، الله المستعان. ف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال الى الايه، القبور، خلاص. وفي طبعا الزيارات الشركيه اللي بيروح للقبور، وديت على 3 انواع، ان هم مثلا بيروحوا يسالوا الميت حاجتهم، ودول يعتبروا زي عباد الاصنام بالظبط، هم من جنس عباد الاصنام، لان الميت اللي بيبقى موجود في القبر ده ومعتقدين ان هو الامام، او الامام مثلا ده الحسين او البدوي او الدسوقي او ابو العلا او ابو العباس او النفيسه او السيده مش عارفه ايه والعوام، واللي هي القبور اللي هم بيقولوا بتاعت الائمه، كل هذه الاشياء اتجاههم ليهم، وان هم يطلبوا منهم حاجات ويدعوهم، ده يعتبر اكنه بيعبد صنم من دون الله، زي كفار قريش كده بالظبط. تمام كده؟ فهم بيسالوا الميت حاجاته وهو لا من جنس عباد الاصنام، او ان هو كما قلت لكم ان هو يتوسل اليه، يتوسل بجاهه، يعني مثلا يقول له توسل لي، زي اللي احنا خدناها الشرك في الدعاء المساله، ان هو يطلب منه شفاعه، ان هو يتوسط لله عز وجل. تمام كده؟ وايضا اللي بيسالوا ربنا بالميت ده، ممكن بيقولوا اتوجه اليك بايه، زي ما تسمعوا ايه، اتوسل اليك بنبيك، اتوسل بحق الشيخ فلان، او بجاه نبيك، او بجاه فلان، كل ده من بدع محدثه الاسلام محدثه، وان هي كمان ممكن توصل للشرك وكده هوت. وايضا من في ناس بتروح ملهاش دعوه، ما بتدعيش الشخص اللي في القبر ده، بس بتروح تدعي ربنا هناك، تدعي ربنا هناك في الاماكن اللي هي في المساجد اللي فيها قبر عند السيده نفيسه او الحسين، تدعي ربنا هناك، خلاص، ويظن ان الدعاء في القبور دي مستجاب، او انه افضل من الدعاء في المسجد، وكل دي من المنكرات بالاجماع، كل ده امر من المنكرات. تمام كده؟ الخلاص اخواتي واحباتي في الله، ان وسائل الشرك الشرك يعني هي كل وسيله او ذريعه تكون طريق الى الشرك. وكما قلت لكم اخواتي واحباتي في الله، زي الغلو في الصالحين، او ان تصويرهم، او الغلو في مدحهم، او بناء القبور على القبور في يعني في مسجد، او اتخاذ المساجد قبور، او بناء المساجد على القبور، او اناره القبور او تقصيصها، وان يقعدوا يزينوها ويجصصوها ويعلوها بشاهد، كل هذه الاشياء تؤدي الى الشرك، اعظم الوسائل للشرك، او ان هم مثلا يتبركوا بالاولياء والصالحين، أو زيارة القبور، أو تصويرها، أو البناء عليها القباب. فكل هذه الأشياء يجب علينا أخواتي وأحباتي في الله أن نحذر ونحذر منها، حتى يكون توحيدنا خالص، ولا نقع في أي حاجة من الحاجات اللي هي بتؤدي إلى الشرك، أو إن هي توصلنا لإن إحنا ينتقص من كمال توحيدنا. كده أخواتي وأحباتي في الله نكون انتهينا من درس النهاردة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.